إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بكم جميعًا في هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع المعمور بذكر الله والمعمور بالدروس العلمية والمحاضرات النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم من بناه وأن يبارك له في ذريته وعقبه، كما أشكر فضيلة إمام هذا الجامع والإخوة الذين معه في إعداد هذه المناشط وتهيئتها وتذليل الصعاب التي قد تعترض طريقها، كما أشكر في مقدمة هذا اللقاء أيضا فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية على إذنهم بعقد هذه المحاضرة وغيرها من المناشط الدعوية والعلمية، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة في الله، سمعنا عنوان هذه المحاضرة وهو مكانة الصحابة وحقهم على الأمة، ولا شك أنه موضوع عظيم الشأن بالغ الأهمية، وذلك لما للصحابة رضوان الله عليهم من المكانة العلية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يتعلق بالصحابة من الأصول والمسائل التي تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، وفارقوا بها في الطوائف أهل الضلال والبدع في القديم والحديث. أولاً، بالنسبة للصحابة، من هو الصحابي؟ الصحابي هذا اللقب يطلق على من شرفه الله سبحانه وتعالى فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن ومات على الإسلام، فيدخل في قولنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقيه لحظة واحدة، لو لقيه ساعة من ليل أو نهار، ما دام أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان حال الالتقاء مؤمنا به ثم استمر على الإسلام ومات مسلما، أو ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط، لا يشترط في الصحابي أن يكون طويل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط في الصحابي أن يكون ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لا يشترط في الصحابي أن يكون غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بمجرد التقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة وهو مؤمن ثم مات على الإسلام فهو صحابي، نال هذا الشرف العظيم، شرف صحبة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن دون شك أن الصحابة فيما بينهم يتفاوتون، فليسوا كلهم على درجة واحدة ومرتبة واحدة في الفضل، بل هم يتفاضلون ويتفاوتون في ذلك، لكن الكلام على الفوز بشرف وفضل الصحبة وانطباق هذا الوصف الشرعي وهو الصحبة له، هذا يتحقق كما قلنا بلقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة. وهذا الذي نص عليه أئمة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام البخاري رحمه الله والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف، نصوا على أن هذا الشرف ينال بهذا القدر. وفي هذا رد على كثير من أهل الأهواء والبدع الذين يريدون أن يخرجوا بعض الصحابة من فضل الصحبة وشرف الصحبة، فيشترطون للصحبة شروط ما أنزل الله بها من سلطان، من أجل أن يتوصلوا إلى نفي الصحبة عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول قائلهم أنه كل من أسلم بعد غزوة الحديبية فليس بصحابي. ماذا يريد من وراء ذلك؟ يريد أن يخرج جماعة كبيرة من شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مدخل هذه المحاضرة أن نعرف من هو الصحابي الذي نريد أن نتكلم عن فضلهم وعن مكانتهم وعن حقوقهم علينا رضوان الله عليهم أجمعين. مما يدلك على هذا التعريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم من الأيام: وددنا لو أننا رأينا إخواننا. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه، فقال من كان معه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. طيب ومن إخوانك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ولم يروني، ولم يروني. إذن الذين التقوا به ورأوه هؤلاء صحابة، والذين جاءوا من بعده ولم يروه من أهل الإيمان فهم إخوانه ولكنهم ليسوا بأصحابه بالمعنى الشرعي الاصطلاحي. وأيضا في حديث آخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فئاما من أمته يغزون، يغزون المشركين، فيقال لهم، يقال لهم: أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: أفيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو من بعدهم قوم فيقال لهم: أفيكم من رأى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. إذن في هذا الحديث أيضا التفريق بين من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبين من لم يره. فالذين رأوا بمعنى التقوا به، لأنه قد يكون الشخص يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعمى لا يرى، ومع ذلك هو صحابي. فالمقصود بالرؤية هنا الالتقاء، الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها هي من أدلة أهل السنة والجماعة على التعريف الذي سمعناه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الصحابة لا يمكن أن نحيط به في محاضرة أو محاضرتين أو أكثر، فهذا الموضوع موضوع عظيم جدا وطويل جدا، لكن سنشير بما ييسره الله سبحانه وتعالى، نشير إلى شيء منه وإلى طرف منه وإلى نبذة منه. لو قرأنا كتاب الله جل وعلا لوجدنا كتاب الله سبحانه وتعالى مليئا، مليئا بالثناء العاطر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك على سبيل المثال قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية من أوضح الآيات في الثناء وبيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لاحظ الفرق بين الجملة الأولى والجملة المعطوفة عليها، أثنى على السابقين الأولين بدون قيد ولا شرط: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن الذين بعدهم ما أثنى عليهم إلا بقيد، إلا بشرط. ما هو؟ أن يحسنوا في اتباع السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان، أحسنوا في اتباعهم، يعني مشى وراهم حذو القذة بالقذة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن أثنى عليهم مطلقا، ثانيا أثنى على من جاء بعدهم بشرط أن يحسن في اتباعهم، ثم أخبر عن رضاه عنهم سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا بعد ذلك أنه قد غضب عليهم أو سخط عليهم أو سخط على أحد منهم. فهو رضا عنهم رضا مطلق، حتى لقوا الله عز وجل وهو راض عنهم وهم راضون عنه. فالذي يتهم الصحابة، يسب الصحابة، يطعن في الصحابة، نقول له إن الله قد أخبرنا أنه قد رضي عنهم، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم ما الذي سيكون منهم بعد نزول هذه الآية إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا. فهل أخبرنا بعد ذلك أنه سخط عليهم؟ الجواب لا. فإذن كلام الله عز وجل وخبره عنهم هو الذي يتبع، ولا يلتفت إلى من سب أو طعن أو تنقص أو جرح وزر. آية ثانية في كتاب الله جل وعلا، يقول ربنا تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آيتان في سورة الحشر، أثنى الله عز وجل في الآية الأولى عن المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، طردوا وأخرجوا واضطروا إلى الخروج من مكة ومن بلدان أخرى، اضطرهم المشركون من أهاليهم وأقاربهم وقبيلتهم وجماعتهم وحلفائهم وأحباب الأمس لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأفردوا الله بالعبادة وتركوا عبادة الأوثان والأنداد والأصنام وكل ما يعبد من دون الله. طردهم قومهم وآذوهم وأخرجوهم من الدار والمال والأهل ظلما وعدوانا، لكنهم أرخصوا الأهل وأرخصوا الأنفس وأرخصوا الأموال وأرخصوا الديار، كل ذلك في سبيل مرضات الله جل وعلا. أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا خرجوا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقد نالوا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله، ينصرون دينه، ينصرون نبيه صلى الله عليه وسلم، ينصرون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الثناء أيضا ثناء على سلامة قصدهم وحسن نياتهم، وأنهم لا يريدون الدنيا ولا يريدون مدحا ولا ريرا لما خرجوا مهاجرين ولما نصروا الله ورسوله. فما كانت هجرتهم إلا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى عليهم بالوصف العظيم فقال أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، صدقوا في الإيمان، صدقوا في الأقوال، صدقوا في الأفعال، صدقوا الله فصدقهم الله. وقد أمرنا أن نتبعهم ونقتدي بهم ونكون على سبيلهم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين يعني على سبيل المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. ولما أثنى على المهاجرين أثنى على إخوانهم من الأنصار الذين آووهم ونصروهم وفتحوا لهم قلوبهم وفتحوا لهم بيوتهم وأشركوهم معهم في كل ما يستطيعون أن يشركوهم فيه. فقال سبحانه وتعالى مثنيا على الأنصار وهم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة فآمنوا وأسلموا، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار، هذا اسم من أسماء المدينة سماها الله الدار، والذين تبوأوا الدار، دار الهجرة، المدينة طيبة وطابة، والإيمان، يعني دخل جماعة من الأوس والخزرج في الإيمان قبل أن يصل إليهم المهاجرون من أصحاب بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ومن أسلم على أيديهم في المدينة، دخل الإيمان في بيوت الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجر. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة المهاجرين إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مع أنهم كما يقال يعني زاحموهم في الدار وزاحموهم كما يقال أيضا في الرزق وزاحموهم في المعاش، بل وفضلهم الله عليهم، فضل الله المهاجرين على الأنصار، ومع ذلك يحبونهم حب لا بغض فيه وحب لا حقد فيه وحب لا غل فيه. جعلهم الله إخوة متحابين متآلفين متعاونين على البر والتقوى، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ليس في صدور الأنصار شيء من غل لا قليل ولا كثير على المهاجرين، على أن الله فضل المهاجرين على الأنصار أبدا. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما فضل به المهاجرون على الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثر الأنصاري أخاه المهاجر على زاده وطعامه وقوته وقوت عياله ولو كان في فقر وفي حاجة وفي فاقة، يلتمس ما عند الله سبحانه وتعالى. وتصديق لمعنى الأخوة في الله جل وعلا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ضيف من خارج المدينة، ضيف طارق، وما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء، أرسل إلى امرأة من نسائه: هل عندك من شيء؟ عندنا ضيف. قالت: ما عندي إلا ماء، ما في البيت إلا ماء فقط. أرسل إلى المرأة الثانية، الزوجة الثانية، كان نفس الرد: يا رسول الله ما عندي إلا ماء. حتى مر السؤال على كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهن واحدة إلا تجيب بهذا الجواب: ما عندي إلا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في فقر وفي حاجة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. هل تظن أنه كان غني والبيت مليء بما لذ وطاب؟ لا. أخذ ضيف النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ودخل على امرأته، وهذا الرجل عنده زوجة وعنده أطفال، فقال معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا قوت الصبية، طعام قليل تريد تعشي به أطفالها صبيانها. فقال لها زوجها علليهم بشيء، سكتيهم بأي حاجة، سكتيهم بأي شيء، ووفري ضعي هذا العشاء لمن؟ خلي لي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس فقومي إلى السراج وأطفئه، لكن يعني كأنه انطفأ، لا تظهري له أنك تطفئينه عمدا. لماذا؟ قال وأريه أننا نأكل معه. وفعلا وضع عشاء قليل، الموجود هو اللي في الأصل كان عشاء للصبية، فنومت صبيانها جياعا، ثم وضع هذا الطعام للضيف، جلس عليه الضيف وراعي البيت وربة البيت، ثم قامت المرأة إلى السراج وحركت حركة فانطفأ وصارت الغرفة ظلام، وأروا ويسمعون كذا أنهم يأكلون معه وما يأكلون شيء، يريدون الضيف يأخذ راحته في العشاء، فأكل تعشى الضيف وما يدري عن شيء وما يعلم الغيب. لما أصبح الصباح صلى الأنصاري مع النبي، صلى الأنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة، فقال عجب ربك من صنيعكم البارح بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجب ربك من صنيعكما بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة. الله يرى ويسمع ويطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. شكر الله لهم صنيعهما وإكرامهما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثارهما هذا الضيف الكريم لكرم من أمر بإكرامه، فقدموه على النفس وقدموه حتى على الأطفال الصغار فباتوا جياعا. لكن أرخصوا ذلك كله وهان ذلك كله عندهم في سبيل مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهناك شهادة للمهاجرين بأنهم صادقون في القول والعمل، وهذه شهادة للأنصار بأنهم مفلحون فائزون، فاز الفوز الذي لا خسارة بعده. ومن الآيات الدالة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه، يدخل في هذا الوصف من الذين معه؟ كل أصحابه، كل أصحابه من أولهم إلى آخرهم، فالله ما استثنى منهم أحد. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. عجيب، من كرامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الله جل وعلا أن الله مدحهم وأثنى عليهم وذكر صفاتهم أين؟ في كتاب التوراة، الكتاب الذي أنزله الله على موسى. إذن التوراة ليس فيها فقط ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته، بل فيها أيضا الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بذكر جملة من صفاتهم. هذا مثلهم في التوراة. قال سبحانه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني الصغار، فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله سبحانه وتعالى أحسن نبات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن رعايتهم وتربيتهم، فهذب أخلاقهم وصحح دينهم وجعلهم على أعلى مستوى في الخيرية بعد النبيين والمرسلين لمصالح وحكم، ومنها أن يغيظ بهم الكفار أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه. ومن هنا أخذ من أخذ من العلماء أن من كان في قلبه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه شبه ممن؟ شبه من الكفار. أما أهل الإيمان أهل الاعتقاد الصحيح المعظمين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس في قلوبهم إلا المحبة وإلا التعظيم وإلا التوقير لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا أيضا وعد لكل الصحابة، وعد لهم جميعا أن الله غفر لهم وأعد لهم في الآخرة أجرا عظيما. ومن فضلهم في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الفتح هنا المقصود به صلح الحديبية، فالله عز وجل فضل من أسلم وأنفق قبل صلح الحديبية على من أسلم وأنفق بعد صلح الحديبية. لكن وعد الجميع بماذا؟ اللي أسلم قبل الفتح وبعد الفتح، قال: وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى ما هي؟ الجنة. الجنة قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أثمب لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذه الآية الكريمة أيضا فيها ثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فلا خزي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه كلها صفات في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والخطاب هنا لمن؟ للصحابة. الخطاب للصحابة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثم وصفهم بالرشد أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه أيضا من جملة الآيات التي جاءت مبينة فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال جماعة من السلف منهم الثوري وابن عباس أن هؤلاء الذين اصطفاهم الله هم من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه، روى عن ابن عباس وغيره أن قوله سبحانه واتبع سبيل من أناب إليه بأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت فضل الصحابة في كتاب الله بحر لا ساحل له، لكن هذه نبذة من ذلك الشيء الكثير الجليل الجميل في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى نبذة عن فضل الصحابة مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا باب واسع وعظيم. مما ورد في فضل الصحابة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، نهي عن سب الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يشمل كل الصحابة السابق واللاحق. ثم قال: فلو أن أحدكم، ما أريد فصل كثير في الحديث لكن باختصار، لو أن أحدكم يعني من غير الصحابة، مع أنه أصلا الحديث ورد في صحابي سابق وصحابي متأخر قليلا عنه، وبين الرسول فضل الصحابي السابق على فضل الصحابي اللاحق، فما ظنك بالمفاضلة بين الصحابي ومن ليس بصحابي؟ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، واحد منا تصدق بالذهب، ومقدار هذا الذهب مثل إيش؟ مثل جبل أحد، جبل عظيم. طيب شوف المقدار مثل جبل أحد، والمنفق ما هو؟ ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ، يعني في الأجر والثواب والفضل عند الله، مد أحدهم، المد يعني ملء الكفين، ملء الكفين هذا المد، ولا إيش؟ ولا نصيفه، نصف المد يعني ملء كف واحدة. طيب لاحظ في الحديث، هل قال ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من ذهب، ولا أطلق؟ ها أطلق، يعني الصحابة أنت تأتي بجبل من ذهب، والصحابي يتصدق بملء كفه من أي شيء كان، أي صورة من صور صدقة، من الكف من ذهب، من الكف من فضة، من الكف من شعير، من الكف من بر، من الكف من تمر أو غير ذلك. فملء الكف من الصحابي أعظم أجر وثواب عند الله من مثل جبل أحد تنفقه أنت يا من لست بصحابي. فهذا يدل على أن فضل الصحبة لا يعدله شيء. لو يأتي واحد من بعد الصحابة ويعمل ما يعمل من الصالحات ما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لهم شيء ليس عند من جاء من بعدهم مهما كان، وهو فضل الصحبة وأجر الصحبة ومنزلة الصحبة عند الله جل وعلا. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم ثم الذين يلونهم. والذي يهمنا هنا الجملة الأولى، خير الناس قرني. فهذا تفضيل من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، على من؟ مو على بقية الأمة فقط، بل على البشرية كلها، باستثناء من؟ باستثناء الأنبياء والمرسلين. فهم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم. أيضا مما ورد في فضل الصحابة ما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما في النجوم، نظر ليلة، كان ذلك بعد صلاة العشاء، نظر في النجوم، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينظر في السماء. فقال: النجوم أمانة للسماء، يعني أمان للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أيضا يبرز لنا فضيلة من فضائل، أو جانب من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسبة الصحابة إلى الأمة كنسبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة. وانظر إلى هذا الترابط، النجوم للناس ما شأنها؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالله عز وجل جعل النجوم هداية للخلق، للناس، جعلها هداية للناس، يعرفون بها الاتجاهات ويعرفون بها كثير من مصالحهم، من اتجاه وفصول وزراعة وغير ذلك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هدى للبشرية، وكذلك أيضا الصحابة جعلهم الله هدى لهذه الأمة. ومما ورد في فضلهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي حديث عبد الله بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا فيه بيان لفضل الصحابة، وأن النجاة من النار مرهونة بماذا؟ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وباتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهمهم للدين، فهم الصحابة للدين، للكتاب وللسنة، هو المقياس. من وافق فهمه للكتاب والسنة فهم الصحابة فهو المهتدي، ومن خالف فهمه للكتاب والسنة فهم الصحابة فهو الضال الغاوي والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب للصحابة: إن آمن الناس، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد من شاق الرسول، الرسول في شق هو في شق، وتوعد من خالف سبيل المؤمنين. وأول من يدخل في هؤلاء المؤمنين هم من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. فكما جعل النبي عليه الصلاة والسلام سبب النجاة من النار اتباع واتباع أصحابه، كذلك توعد الله عز وجل بالنار من عصى الرسول وخالف سبيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والقرآن والسنة يصدق بعضها بعضا، لأن كلها وحي، كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه نبذة عن فضل الصحابة مما ورد في بعض آيات القرآن الكريم وفي بعض أحاديث النبي عليه من ربه: أتم صلاة وأفضل تسليم. ننتقل بعد ذلك إلى شيء من حقوق الصحابة علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحقوق كثيرة، ولكن أيضا سنذكر شيئا منها. من هذه الحقوق اعتقاد عدالة الصحابة جميعا، وأنا سأذكرها بحسب يعني ما يرد على الخاطر منها. اعتقاد عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم عدل، كلهم إيش؟ كلهم عدل، ليس فيهم فاسق، ليس فيهم مجروح، ليس فيهم متهم، كلهم أولهم وآخرهم رضي الله عنهم. وهذا إجماع، هذا إجماع أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ما خالف إلا شذاذ من أهل الهوى والبدع. طيب، ما الدليل على عدالة الصحابة؟ ما يحتاج نسأل، الله عز وجل في كتاب الكريم زكاهم وأثنى عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته زكاهم وأثنى عليهم، ومن نظر في سيرهم وأخلاقهم وعبادتهم وهديهم حتى لو ما جاء فيهم ما جاء في الكتاب والسنة من الثناء والمدح، كانت حالهم كافية في تعديلهم وزرع الثقة في القلوب في ثقتهم وأمانتهم رضي الله عنهم أجمعين. لكن بشرط أنك تقرأ سيرهم بعدل وإنصاف. ابن حبان رحمه الله استنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما قال للأمة، اجتمع في حجة الوداع أكثر من 100,000، أكثر من 100,000 كلهم صحابة. وبعض الناس قد يسأل يقول: كم عدد الصحابة؟ الصحابة أكثر من 100,000، أكثر من 100,000، لكن الذين لهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعروفين بأسمائهم وكذا، منهم من يقول حدود 4,000، منهم من يقول حدود 2,000 الذين لهم رواية. فالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع، قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم من الغائب. طيب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هل قال ألا ليبلغ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان يبلغون الغائبين؟ لا، وجه أمر هذا لكل الصحابة الذين بين يديه. قال ابن حبان، يعني معنى كلامه إنه معنى ذلك أن كلهم عدول، كلهم مؤتمن على ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يبلغ عن الرسول ويؤخذ أحد عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو عدل رضا. وهذا منزع لطيف من هذا الإمام رحمه الله. فإذا الصحابة كلهم عدول، وما يحتاج لأحد حين يبحث في حديث أن ينظر في ترجمة الصحابي هل هو ثقة ولا غير ثقة. لا، فقط المطلوب منك تتأكد من شيء واحد: هل هذا الذي يقول قال رسول الله أو رأيت رسول الله أو سمعت رسول الله، هل هذا الشخص فعلا صحابي ولا لا؟ إن ثبتت له الصحبة فانتهى الكلام، انتهى الكلام، ما نروح ندور هل هو ثقة ولا ما هو ثقة، ولا نسأل من اللي وثق ومن اللي عدل. لا، ما يحتاج، حتى لو ما عرفنا اسمه ثبت عندنا وتيقن أن التابعي قال حدثني رجل صحب رسول الله، خلاص على العين والرأس نقبل هذا الحديث، لأن الصحابة كلهم بدون استثناء عدول، الله عدلهم، الله زكاهم، الله أثنى عليهم. فهل يحتاج بعد ذلك نروح نشوف ماذا قال يحيى بن معين ولا أحمد ولا فلان ولا علان؟ لا، ما يحتاج. فإذا يجب على المسلم أن يعتقد عدالة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من ثبتت صحبته فلا يحتاج المسلم إلى دراسة حال هذا الصحابي من حيث الثقة أو عدمها. ولهذا كتب التراجم تقول عن فلان بأنه ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا، إذا جاءوا عند الصحابي ماذا يقولون عنه؟ ها؟ خلاص صحابي، يقولون صحابي. طيب ليش ما قال ثقة ولا قال ضعيف؟ ما عاد يحتاج، ما دام أنه صحابي فهو عدل مرضي، ولا نبحث عن حاله. هذا بالنسبة للحق الأول. كما قلت، الترتيب هذا ليس له عند ضابط معين. من حقوق الصحابة علينا محبتهم، يجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولاً لأن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا من هذه الولاية المحبة، المحبة. وإذا كنت لا تحب سادات المؤمنين وقادة المؤمنين وخير المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين، فما ستحب إذن؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب من؟ حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا لا يختص بالأنصار فقط، بل يشمل ويعم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلهم له نصيب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول جعل حبهم علامة على الإيمان لأننا نحب الأنصار. لماذا؟ لإيمانهم بالله وبرسوله ونصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يشاركونهم في هذا الفضل. فإذا حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا واجب علينا. تذكرون مر معنا في آيات سورة الحشر أن من صفات الأنصار ما هي؟ يحبون من هاجر إليه، وأنت مأمور باتباع المهاجرين والأنصار. إذن عليك أن تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبهم جميعا، المهاجر منهم والأنصاري منهم والسابق واللاحق منهم. فالله عز وجل أخبر أنه يحبهم وأنه رضي عنهم، فكيف تبغض من أحبه الله ورضي عنه؟ أيضا من أدلة هذا الأصل وهذا الحق قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا بغض ولا كراهية ولا شنآن على أصحاب رسول الله، وإنما قلوبهم معمورة بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: علموا أولادكم محبة أبي بكر وعمر، أو كانوا يعلمون أولادهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. يعني يذكرون لهم فضائل أبي بكر، فضائل عمر، ما ورد في شأنهم، حتى يزرعون محبتهم في قلوب صبيانهم فينشأون على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبتهم دين، ومحبتهم إيمان، ومحبتهم إحسان، كما أن بغضهم كفر ونفاق وطغيان كما يقول الطحاوي في عقيدته رحمه الله. ومن حقوقهم علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نترضى عنهم، نترضى عنهم ونترحم عليهم وندعو لهم ونثني عليهم ونذكرهم بالجميل. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما سبق في الآيات: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. وجرى العرف بين السلف، بين أهل السنة والجماعة، أنهم يترضون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكروا أبا بكر قالوا رضي الله عنه، ذكروا عمر قالوا رضي الله عنه، ذكروا عثمان قالوا رضي الله عنه، ذكروا علي قالوا رضي الله عنه، ذكروا عائشة قالوا رضي الله عنها، وهكذا كل الصحابة، كل الصحابة متى ما ذكروهم ترضوا عنهم في المجالس، في الخطب، في الدروس. وهذا كما قلنا صورة من صور محبة الصحابة وتوقير الصحابة، وشيء من الحق الذي لهم علينا. لو قلت أبو بكر أو عمر أو عثمان رحمه الله غفر الله له، ما في حرج، ولكن كما قلنا جرى العرف بين أهل السنة والجماعة الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترحم على من جاء بعدهم. وهذا الترضي هو دعاء، وهو أيضا في الوقت نفسه ماذا؟ خبر، تخبر أن الله رضي عنهم، وتدعو لهم أيضا أن الله يرضى عنهم وقد فعل. بعض الناس يذكر بعض أصحاب رسول الله، فإذا ذكر اسم الصحابي أتبع اسمه باللعن والعياذ بالله، أتبع اسمه بالسب بالشتم، فهذا على ضلال بعيد والعياذ بالله، وعلى زيغ كبير جدا. خالف سبيل المؤمنين، وخالف كتاب رب العالمين، وخالف وصية محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وسيأتي التنبيه عليه بعد هذا إن شاء الله. فإذا نحن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقلوبهم سليمة تجاه الصحابة، وألسنتهم أيضا سليمة تجاه الصحابة. ومن حقوق الصحابة علينا ألا نذكرهم بسوء، ألا نذكرهم بسوء، لا نشتمهم، لا نلعنهم، لا نتكلم عنهم بأسلوب فيه الغضب أو الحط من مقدارهم أبدا، ما نذكرهم إلا بالجميل، لا نذكرهم إلا بالخير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سبهم، كما سمعنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسوء فكفوا ألسنتكم ولا تتكلموا فيهم بسوء. إذا ذكر أصحابي بالسوء فإياكم إياكم أن تذكروهم بالسوء، بل كفوا ألسنتكم عن ذلك. طيب، أنا في مجلس سمعت فيه ذكر الصحابة بسوء، أولا لا تشارك في هذا المجلس ولا تتكلم في أحد من الصحابة بسوء، ثانيا أنكر، أنكر على من تكلم فيهم وسبهم، ثالثا تقول أنا ما أستطيع، أخاف على نفسي من قتل، من ضرب، من سجن، من كذا من كذا، قم عن هذا المجلس، لا تجلس فيه، لا تجلس فيه، لا تشارك أصحاب هذا المجلس في الجلوس معهم. بل مر معنا في تراجم بعض الصحابة مثل جرير بن عبد الله البجلي، كان يسكن في مدينة ففشى فيها سبع عثمان رضي الله عنه، ماذا فعل؟ خرج، خرج من المدينة كاملة وذهب وسكن في بلدة أخرى، وقال: لا أسكن في بلد يسب فيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله، يعني أذكركم الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، غرض يعني هدف، زي الهدف اللي تعلمون عليه الرماية، لا تجعلونهم هدف لسبكم ولعنكم وطعنكم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. من يحب الصحابة فحقيقة حبه للصحابة أنه محب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فحبه، حب الصحابة تابع لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه هو الذي أمرك بمحبتهم وتوقيرهم، ومحبة الصحابة ومحبة الرسول تابعة لمحبتنا لله جل وعلا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فهذا الحديث أيضا فيه النهي عن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يسب الصحابة هذا والعياذ بالله كما قلنا على زير عظيم. يقول أبو زرعة الرازي يقول إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إيش؟ أنه زنديق. زنديق يعني مصطلح زنديق عند السلف يرادف مصطلح المنافق، إنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليش طيب؟ قال رحمه الله: وذلك أن كتاب الله حق والرسول حق وما جاء فيهما حق، وإنما أدى إلينا ذلك من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل لنا القرآن؟ ومن الذي نقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. وإنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذن هو يريد أن يقول رحمه الله أن قصدهم من سب الصحابة هدم ما نقلوه إلينا من الكتاب والسنة، لأنه صحة النقل صحة الخبر معتمدة على ماذا؟ على ثقة الناقل. أنت الحين لو يجيك واحد معروف بالصدق ما يكذب وقال لك حصل في الشارع الفلاني كذا وكذا، تصدق ولا ما تصدق؟ تصدق، بناء على أن هذا المخبر ثقة وتقي وصادق وضابط وحافظ وما يكذب، تقبل خبره. طيب جاك واحد معروف بالكذب، مشهور بالكذب، يكذب ليل نهار، وقال لك ترى أنا رأيت كذا وكذا، تلقائيا ماذا سيكون موقفك منه؟ بتكذب، لأنك عارف ما كذاب، ما يصدق في حديثه. وهكذا أيضا هؤلاء الزنادقة لما طعنوا في أبي بكر، في عمر، في عثمان، في الصحابة، جمهور الصحابة، هم قصدهم ماذا؟ أن يقطعوا صلتنا بكتاب الله، أن يقطعوا صلتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعيش بلا كتاب وبلا سنة، إذن سننسلخ من الدين، سننسلخ من الدين على هذا. وهذا الذي يريدون، يريدون هدم الكتاب، هدم السنة من القواعد. ما استطاعوا، ما تجروا أن يسبوا الله مباشرة، أو يسبوا القرآن مباشرة، أو يسبوا الرسول مباشرة، أو يطعنوا في الدين مباشرة، فالتفوا على هذا الهدف وقالوا لا، بدل ما نسب الرسول مباشرة ونسب القرآن مباشرة، نسب الذين نقلوا القرآن والسنة. فإذا سببنا القرآن والسنة، سببنا النقلة، نقلت القرآن والسنة، إذن وصلنا إلى هدم القرآن والسنة نفسها. فهذه الحيلة نبه عليها أبو زرعة رضي الله رحمه الله وغفر له، ونبهنا عليها من وقت مبكر، ومات عام 260 للهجرة، فطن لهذه الحيلة الخبيثة الماكرة. أظن أخذنا أكثر من ساعة ولا ساعة. طيب، ومن حقوقهم علينا، ما نطيل عليكم أكثر من كذا، من حقوقهم علينا رضي الله عنهم اتباعهم والاقتداء بهم، اتباعهم والاقتداء بهم. الله عز وجل لماذا قص علينا صفات الصحابة ومآثر الصحابة وإيمان الصحابة وجهاد الصحابة وإيثار الصحابة وصلاتهم وما كانوا عليه من الخير؟ لماذا ذكره الله لنا؟ من أجل أن نقتدي بهم، من أجل أن نتأسى بهم، من أجل أن نتبعهم فيما كانوا عليه. هذه الحكمة، مما قصه الله عز وجل علينا. طبعا من لاحقة، لكن هذه من من همه فيما يتعلق بنا نحن كناحية مسلكية، أن نتبعهم وأن نقتدي بهم في الخير. إذا نظرنا أيضا في كتاب الله نجد فيه الأمر باتباع الصحابة. سمعنا قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تريد الله يرضى عنك؟ تريد الله يدخلك الجنة؟ اتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن في اتباعهم. قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تريد الهداية؟ إذن اتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تريد السلام من النار؟ لا تشاط ولا لا تخالف ولا تتبع سبيل غير سبيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى الآية. ومر معنا قبل قليل في الحديث لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. فتريد الهدى، تريد النجاة من النار، اتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مرض وداء، طيب ما هو الدواء؟ ما هو الشفاء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وابن مسعود رضي الله عنه له كلمة عظيمة يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه، اختارهم الله لصحبة نبيه، وهم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم ذكر بعد ذلك فقال: فاتبعوهم ما استطعتم، ما استطعتم في أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وحذيفة رضي الله عنه يقول: يا معشر القراء اتقوا الله، يا معشر القراء اتقوا الله، يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فإنكم إن أخذتم طريقهم سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم غير طريقهم وغير سبيلهم ضللتم ضلالا بعيدا. فهذه نصائح من أصحاب رسول الله كابن مسعود وحذيفة بحسن الاقتداء وحسن الاتباع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عني السلف جدا عناية فائقة بآثار الصحابة رضي الله عنهم وتدوين علومهم، حتى قال قائلهم: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. الحقوق كما قلت كثيرة، لكن الوقت أظنه لا يسمح بأكثر من هذا. في عندنا مسألة غابت عن البال وهي موضوع السكوت عما شجر بين الصحابة، قضية التفاضل بين الصحابة ومن أفضلهم، لكن أظن الوقت يعني قد ضاق عن مثل هذا. وبإمكان الإخوة والمستمعين أن يكملوا النقص الذي حصل في هذه المحاضرة بالرجوع إلى محاضرات أخرى موجودة لأهل العلم في هذا الباب، ويرجع أيضا إلى المؤلفات والمدونات وكل تقريبا كتب العقيدة السلفية وضحت وبينت هذا الجانب بحمد الله. في الختام أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان على هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر الجزيل والثواب العظيم، وأن يمسكنا بهدي أصحاب رسوله رضوان الله عليهم، وأن يعيذنا من شر أهل البدع والأهواء الذين يسبون الصحابة ويطعنون في الصحابة ويسيئون إليهم ويخالفون في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون في ذلك سبيل المؤمنين. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يعيذنا من طريقتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله.